يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الفرق بين الشراء على الشراء وبين السوم على السوم؟ فرق واضح، تجي واحد مشتري سلعة تقول له أنت مغبون ردها وبيع عليك أرخص منها، هذا الشراء لا، هذا البيع على البيع. الشراء على الشراء، الشراء على الشراء يجي واحد ويشتري سلعة من شخص، يشتري سلعة من شخص، تروح أنت للبايع تقول له اللي شرى منك غابنك، أنا بشريها منك بأكثر مما أخذها، فافسخ البيع وعطنيها، هذا الشراء على الشراء. نعم.